يصرف 100 جنيه وبكرة 200 جنيه ويخلص المرتب بتاعه اللي هو 900 جنيه ولا 1000 جنيه في 5 ايام وبعد كده يعمل ايه؟ يقولك ترك التدبير. لا، ليس كذلك. ترك التدبير معناه ان انت ما تشوفش بقلبك ان في حاجة لا يمكن ان تستغني عنها الا الله. اي حاجة، الغنى اصلا انا المليمين اللي معايا لو خلصهم ده تبقى ده انا هتبهدل اخر بهدلة. لا، الموضوع ده ممكن انت ايه كل الفلوس اللي معاك مش المليمين، الملمين والايه والملايين. ولكن المشكلة انت الموضوع ده مش قضية، يعني مش هي القضية التي لا محيد لك عنها. الوظيفة اذا فاتك الميل يتمرغ في ترابه ويفضل يتمرغ في التراب بتاعه عشان هو ايه شايف ان ملوش حل غير الايه غير الميري. لا، اذا كان ذلك على حساب الدين مثلا او كان ذلك قد فاتك، فابحث عن وسيلة اخرى. ليست القضية في هذا الباب. النزاعات اللي بين البشر مردها الايه؟ ان انا عايز دي عايز دي، اهتمام القلب بذلك. علم العبد بالقضاء والقدر انه لا يستطيع ان يتقدم بين يدي تدبيره خطوة واحدة ولا يتأخر عن تدبيره له خطوة واحدة، وهو بين في التدبير الإلهي مأمور بأن يأخذ بالأسباب وحسن منفع. ألقى نفسه بين يديه، قلنا بقلبه، سلم الأمر كله إليه وانطرح بين يديه. انطراح عبد مملوك ضعيف بين يدي ملك عزيز قاهر. الإنسان لما بيشهد الشهود ده في نفسه وفي غيره، يعني قدرة العبادة قد إيه وتدبيرهم قد ايه واختيارهم قد ايه بالنسبة الى مشيئة الله قدرة الله وتدبير الله سبحانه وتعالى، يبقى في الحالة دي بيستحضر كده نواصي العباد بيده عز وجل، مش هيخاف من حد ولا يرجو احدا. هو يشعر بضعف نفسه وعجزه فيستعين بقوة الله، يكون محققا لهذا الذكر العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله. يشهد أن الله هو العزيز الذي لا يمانع، أن الله هو الملك السيد الآمر الناهي المطاع، أن أوامره نازلة كل يوم بحياة من أحيا وإماتة من أمات وإغناء من أغنى وإفقار من أفقر وإعزاز من أعز وإذلال من أذل. يقول لك ده هيفضلوا كده عمرهم هيسيبوها مثلا، يعني يقول لك ايه ده هيفضل الملك يعني، ولا القوم مثلا يتنافسون على الملك، يقول لك دول سيسلمها يعني احدهم للآخر وستظل هكذا. وانت الأمر لله سبحانه وتعالى. كم من أسر قعدت تحكم قد ايه؟ مثلا الأسرة العباسية دي قعدت تحكم قد ايه؟ بتاع مثلا من 100 وشوية 150 مثلا، او مش حافظها كويس التاريخ يعني، الى مثلا 700. وبعدين فين بني العباس دلوقتي؟ هل ما شأنهم في الحكم يعني؟ وهذا يعني سبحان الله. ولا يعني كذلك مثلا الدولة الايوبية والدولة الطولونية وعائلات تقعد جيلين ثلاثة، ولذلك محدش يغتر أبدا بهذا. الملك لله، هو الملك سبحانه وتعالى العزيز القاهر فوق عباده. قهرهم وغلبهم، قهرهم بالموت والحياة، قهرهم بما يملكه من أمرهم ولا يملكونه، ولا يقدرون على أسباب ولا يمتنعون من مصائب تنزل بهم، لأن في أشياء كثيرة خارجة عن قدرة الإنسان على الأخذ بالأسباب. أسأل الله العافية. واحد كان في امان الله ماشي كده وجاله جلطة، واحد تاني كان ماشي وجاله ايه نزيف، يعمل ايه العبد ده؟ كان بيشوف بقى ما يشوفش، كان بيسمع بقى ما يسمعش. وانك بتزن، حد ودنه زنت في حياته؟ شوف ال ال ال ال الكرب اللي ممكن يحصل للانسان لو لقى ودنه بتزن، يسكتها ازاي؟ يقعد يدور يا نجحهم يا ما نجحوش. على فكرة موضوع زن الودن ده ناس طبيا كده الدكاترة يقولوا ايه؟ تأقلم، ملاش حل.